العقوبة مرعبة جدا وهي اللعنة، لعن الله النميصة والمتنمصة. فالعقوبة اللعنة، اللعنة يعني إيه؟ يعني الطرد من رحمة الله. والحقيقة إن اللعن أيضا في حد ذاته بيطرد من قلوب الأولياء والصالحين والطيبين. والحقيقة إن اللي يقترف لعنة بقصد التقرب للزوج مثلا، فبتكون العقوبة بدبها يسود الله الوجه وتنشر البغضاء فيما بين الزوجين وغير ذلك. طب إذا كان ده بين الزوجين، فكيف إذا كان المنظر الحرام لمعصية الله، للتبرج، للناس اللي في الشارع؟ كارثة طبعا، كارثة كبيرة جدا. فما فيش حد في الدنيا يستاهل إن إحنا نتلعن علشانه. نتلعن يعني يبقى واقفين في رحمة ربنا، مستنيين رحمة ربنا يوم القيامة، فيتقال لا مش هنغفر لك الذنوب. ليه؟ عشان انت كنت بتعملي حوادث. لا لا، ومليون لا لا. خلق الله كله جميل، خلق الله كله جميل. والإنسان الطيب اللي ما بيعملش المعاصي دي، ربنا بيجعل وجهه فيه نور، وبيألف بينه وبين زوجه. سبحان الله، بيقولوا الطفل لو شاف أمه الدميمة وسط ملكات جمال العالم هيجري على مين؟ هيجري على أمه. فمسألة الميل والتعلق مش بالشكل خالص، دي مسألة روحية بحتة. فالإنسان الجميل هو اللي روحه جميلة، الإنسان الجميل هو اللي بيؤثر رضا الله ونظر الله على نظر الناس وعلى مزاجه.